والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث. سيتكلم عن القسامة. والقسامة قال إن سببها أي السبب الذي تبنى عليه هو وجود الحر مقتولا في بلد اللوث، معنا في بلد القرينة التي تدل على أن تدل على قاتله، قرينة معينة في بلد قرينة معينة معينة تدل على أن جماعة قتلته، أن شخصا قتله. نعم. كأن يقول بالغ حر مسلم قتلني فلان ولو خطأ. مثل للوذي قال كأن يقول بالغ حر قتلني فلان، وهذا المقتول، المقتول قبل موته يقول قتلني فلان، وهو مشرف على الموت يقول وهو بالغ حر يقول مسلم، طبعا بالغ حر مسلم يقول قتلني فلان، سواء كان القاتل خطأ أو عمدا. معنى عن اللوث قد يحصل لإثبات القتل العمدي وقد يحصل لإثبات القتل الخطأ. نعم. أو مسخوطا، أكمل كلام، على ورع، ولو كان مسخوطا على ورع، ولو كان المدعي مدعيا مسخوطا معناها غير عدل، مدعيا على ورع، إذا ثبت اللوث وادعى غير العدل على العدل على الورع فإن ذلك يوجب القسامة. أو ولد على والده أنه ذبحه. نعم. وكذلك ادعاء ولد على والده أنه ذبحه فهذا أيضا لوث، معناها ادعاء غير العدل المقتول على الورع أنه قتله، أو ادعاء الولد على والده أنه ذبحه، هذا كله من أمثلة اللوث. أو زوجة على زوجها إن كان شرطا. أو زوجة على زوجها، كذلك ادعى زوجة على زوجها أنه قتلها إن كان شرطا، معناها إذا وجد إثر لذلك، مثلا إذا ادعى الفاسق على العدل على الورع، أو ادعى الولد على والده، أو ادعت الزوجة على زوجها، كان هناك شرطا أو إثر يدل على دعواهما تبنى عليها القسام، فيقسم أولياء الدم 50 يمينا ويستحقون دم المدعى عليه. نعم. أودية من عندي كان شرحا، كان شرحا. نعم. حصل شرحا، وجد شرحا أو أثر معين، أو أطلق وبين، أو أطلق، ولو أطلق اللي هو صاحب التدمية، هذا يقال له التدمية، مثلا يدعى مقتول على شخص أنه قتله هذا يقال له التدمية، ولو كان أطلق اللي هو المقتول الذي يدعى القتل على شخص معين، وكان أطلق في قوله معناها لم يبين هل فعل ذلك الشخص ذلك خطأ أو عمدا، وكان أطلق اللي هو المقتول حين ادعى، حين قال قتلني فلان أطلق لم يبين أفلان قتله عمدا أو خطأ. نعم. أم خطأ أطلق وبينوا اللي هم أولياء الدم، لا بد أن يبينوا، أن يحلفوا إما على العمد وإما على الخطأ. لا خالفوا فإن قال المقتول قتلني عمدا وخالفوا وأقسموا على الخطأ لا تقبل قسامتهم، وإن أيضا قال قتلني خطأ وأقسموا على العمد لا تقبل قسامتهم، ولا يقبل رجوعهم إلى ما قال المقتول. إذا قال المقتول قتلني عمدا وأقسموا على أنه قتله خطأ لا يقبل رجوعهم إلى قول المقتول. ولا إن قال بعض عمدا وبعض لا نعلم أو نكر. ولا إن قال بعض عمدا وبعض لا نعلم أو نكر. إذا قال بعض أولياء الدم قتله عمدا وبعض قال لا نعلم وبعض قال لا نعلم أو نكر عن الحلف فلا يثبت شيء بالقسامة حينئذ. بخلاف ذي الخطأ فله الحلف. بخلاف ذي الخطأ فله الحلف، معناها لو ادعى جماعة من أولياء الدم على شخص لأنه قتل خطأ ونكل بعضهم فإن للبعض الباقي أن يقسم ليأخذ نصيبه من الدين. وأخذ نصيبه. وأخذ نصيبه أن يقسم، أن يقسم له نكل بعض الذين أقسموا على على على أقسم على الخطأ يعني كلا بعضهم لا يضر ذلك البعض الذي يحلف ويأخذ نصيبه من الدين. وإن اختلف فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية خطأ. وإن اختلفوا فيهما واستووا، اختلفوا فيهما معناها الأولياء الدم مثلا عشرة، خمسة منهم أقسموا على أن القاتل قتل خطأ وخمسة أقسموا على أن القاتل قتل عمدا، قتل مقتولهم عمدا، فإذا اختلفوا واستووا يحلفون كلا على أنه قتل، يحلفون على مطلق القتل ويأخذون الدية، ينفى عنه القتل ويأخذون الدية. اختلفا فيهما، فيهما اختلفا اللي هما أولياء الدم فيهما اللي هما القتل العمد والخطأ. أنا أقسمت مثلا كانوا عشرة مثلا على سبيل المثال، أقسم خمسة منهم على أنهم على أن القاتل قتل مقتولهم خطأ وأقسم خمسة على أنه قتله عمدا فيحلفون كلا فقط على أنه قتله ويأخذون الدين. وبطل حق العمد بنكول غيره. وبطل حق العمد بنكول غيره. أما من أقسموا على العمد، أقسمت جماعة من أولياء الدم على العمد فأقسم منهم جماعة ونكل جماعته فيبطل حق الذين أقسموا على العمد، يبطل حقه لا ينتقلون إلى الدين. وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا. كذلك من أنواع اللوث أن يشهد شاهدان بجرح هذا الشخص أن هذا المقتول جرحه فلان أو ضربه مطلقا، سواء كان شهد عليه أنه ضربه خطأ أو أنه وأنه جرحه خطأ، سواء كانت شهادته الخطأ في العمد أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ. وكذلك من أنواع اللوث أن يقر المقتول عمدا أو خطأ. أكمل الكلام. ثم يتأخر الموت. نعم، أن يقر المقتول عمدا أو خطأ، معناها يقر المقتول عمدا أو خطأ، سواء كان أقر بالخطأ بأنه قتل خطأ أو أقر بأنه قتل عمدا اللي هو المقتول، ثم يتأخر الموت عن فعل الفاعل الذي فعل به ذلك فإنهم يقسمون يستحقون القسامة حينئذ تثبت القسامة. يقسم لم ينضر به مات. هو يقسم المقسم على القسامة معناها صاحب القسامة وأصحاب أولياء الدم اللي هو ولي الدم ومن معه من عصبته يقسم لمن ضربه مات. مثلا إذا شهد شاهدان لأنه ضرب، ما هي القسامة هنا؟ ما هي كيفيتها؟ هذا اللوث القسامة أن يقسم ولي الدم وعصبته أنه من ضربه مات، أنه من هذا الضرب الذي شهد عليه شاهدان مات. أو بشاهد بذلك مطلقا. أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت. كذلك إذا شهد شاهد بالضرب أو شهد بالجرح وثبت موت ذلك الشخص فإن ذلك لوث كذلك، استعقوا معه ويعدم أن يحلفوا على أن يحلفوا القسامة. نعم. أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مع شاهد مطلقا. نعم، أو بإقرار المقتول عمدا، كذلك إذا أقر المقتول عمدا فإن هذا لوث، أقر المقتول عمدا هذا لوث. أيوة. وكذلك كإقراره مع شاهد مطلقا. كإقراره مع شاهد مطلقا. وكإقراره أيضا مع شاهد مطلقا. إذا شهد معه شاهد وأقر مطلقا، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ. أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بشاهد. أو إقرار القاتل، معناها القاتل أقر بالفعل مع شاهد، مع شاهد أقر كذلك بالفعل. هذا أيضا، هذا الفعل الذي أقر به كالضرب أو الجرح، فإنه أيضا يوجب يثبت القسامة لأولياء الدم. قاتل في الخطأ فقط. في الخطأ فقط بشاهد. أنا إذا أقر في الخطأ فقط بشاهد مع شاهد، فإن ذلك يثبت أيضا، فإن ذلك نوع من هذه أنواع اللوهي، إن ذلك يثبت بمقتضاه حق القسامة. نعم. وإن اختلف شاهداه بطل. وإن اختلف شاهداه، شاهدا اللوث بطل، كان شهد أحدهما بالضرب بالحجر والآخر بالضرب بالسيف نحو ذلك. وكالعدل فقط في معاينة القتل. نعم، أي وكذلك العدل إذا شهد لمعاينة القتل، معناها شهد أنه عاين شخصا يقتل شخصا، قال هذا الشخص عاينت فلانا يقتله، أنا شاهدته، هذا لوث أيضا يجب يستحق بموجبه أولياء الدم القسام. الدم إذا أقسم يستحق بموجبه أولياء الدم الدم إذا أقسم. نعم. أو رآه يتشحط في دمه. أو العدل هذا رأى الشخص يتشحط في دمه، لم يحضر قتله لكنه رآه يتشحط في دمه، والمتهم قربه عليه أثره، متهم بالقتل قربه عليه أثر القتل، والمتهم قربه عليه آثاره، عليه آثاره. فأيضا إذا شهد به عدل فإن هذا أيضا لوث يستحق بموجب الدم القسامة، ويستحقون الدم بالقسام. ووجبت وإن تعدد اللوث. ووجبت القسامة وإن تعدد اللوث، معناها تعدد اللوث لا يغني عن القسامة، معناها لو جاء شاهد وعاين القتل ووجدت آثار على وتكلم المقتول وقال قتلني فلان، فإن هذا لا يكفي عن القسام، لا بد من أن يقسم وإن تعدد اللوث، لأن اللوث ليس بينة كاملة. وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم. ووجبت وإن تعدد اللوث. أيوة نعم، وإن تعدد اللوث تجب القسامة على أولياء الدم حتى يستحق دمه. وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم. وليس من اللوث وجوده بقرية قوم أو دارهم، لأنه قد يوضع في الدار، يضعه القاتل في هذه الدار، وقد يضعه في تلك القرية. نعم. ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة استحرف كل 50 ودية عليهم أو على من نكل بلا قسامة. نعم، ولو شهد عدلان أنه قتل ودخل في جماعة، قالوا هذا القاتل نشهد أنه قتل هذا الشخص ودخل في جماعة، دخل في هذه الجماعة لا يعرفونه لكن دخل في هذه الجماعة، شهدون أنه لم يخرج عن هذه الجماعة. أيوة، ما هو الحكم؟ قل استحرف كل 50، هذه الجماعة يستعلم كل واحد منها 50 أنه لم يقتل. أيوة. ودية عليه. أي أكمل الكلام. أو على من نكل بلا قسم. نعم. طيب، وإذا نكلوا جميعا لم أبوا عن قسم، أبوا عن قسامة فدية عليه. وإذا نكل بعضهم أقسم بعضهم ونكل بعض فدية على الباقي الذين نكلوا بلا قسامة، معناها لا يحتاج أولياء الدم في ذلك إلى قسامة، إنما يكفي فقط الشاهدان اللي شهدا بأن فلان بأن هذا الشخص قتله ودخل في جماعة، فهذه الجماعة هي التي عليها أن تحلف كل واحد ما يحلف 50 يمينا، إذا حلفوا سقط عنهم الدم، سقطت عنهم برئوا، وإذا لم يحلفوا نكلوا جميعا عليهم الدية جميعا، وإذا نكل بعضهم على من نكل الدية. نعم. ولا يحتاج أولياء الدم إلى قسم. وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قوز مطلقا؟ نعم، وإن انفصلت بغاة عن قتلى، هناك بغاة معناها خارجين بتأول، متأولين خارجين، طبعا قاتلهم الإمام، من هؤلاء البغاة الذين خرجوا على الإمام متأولين، قاتلهم الإمام مجموعة من المسلمين أخرى. انفصل الفريقان عن قتلى، أيوة، ما هو الحكم؟ سأقوله لك. أيوة. ولم يعلم القاتل، ولم يعلم طبعا القاتل من المقتول، هؤلاء الذين قتلوا لم يعلم قاتله، لأنه التحام بين جماعتين فلم يعلم القاتل. نعم. فهل لا قسامة ولا قود مطلقا؟ فهل لا قسامة ولا قود مطلقا معناها فهل في هذه الصورة لا قسامة مطلقا ولو ثبتت، ولو ثبتت أنواع من اللوث، ولا قود مطلقا معناها ولا يقتل أحد في هذه الصورة بأحد مطلقا، أو أيوة هذا المذهب الأول، أو إن تجرد، أو إن تجرد عن تدمية وشاهد، أو إن تجرد اللوث عن تدمية وشاهد، معناها إذا كان اللوث ليس تدمية وليس شاهدا فلا قسامة، وإذا وجد شاهد يشهد على أن فلانا ولي قتل فلان، أو شهد المقتول وقال المقتول قتل لفلان فيقسمون حينئذ. المذهب الثاني أنه إذا كانت هناك تدمية، أي شهد المقتول لأن دمه عند فلان، هذا معنى التدمية، أن دمه عند فلان، أو شهد شاهد على أن فلان هو الذي قتل فلان، فهي حالة يقسم أولياء الدم 50 يمينا على القاتل أنه قتل قتيلهم ويدفع لهم يقتلونه. أيوة هذا المذهب الثاني، أو عن الشاهد فقط، يعني الرواية الثانية أو عن الشاهد فقط أو إذا تجرد عن الشاهد فقط، معناها إذا كان اللوث ليس شاهدا لا قسامة، وإذا وجد شاهد يشهد كلوث فيستحق أولياء الدم القسام. نعم هذا إذن القول الثالث، ثلاث أقوال، القول الأول أنه لا قسامة مطلقة، القول الثاني ولا قود، هي طبعا لا قود لا قسامة ولا قود ولا قصاص، القول الثاني أنه إذا وجد لوث من نوع التدمية أو نوع شاهد هناك فقسامة يستحقها أولياء الدم، القول الثالث أنهم لا يستحقون أولياء الدم لا يستحقون قسامة إلا بشاهد. أيوة تأويلات هذه تأويلات المدون، هذه تفسيرات المدون. وإن تأولوا فهدر ها طبعا إذا كان البغاة غير إذا كان البغاة هكذا نتكلم عن صورة البغاة غير المتأول، عن البغاة الذين خرجوا على الإمام عنادا بدون تأويل وإنما عنادا فقط، هؤلاء هم الذين تكلمنا عنهم. أما إذا كانوا متأولين فمن قتلوه دمهم هدر، كزاحفة على دافعة كذلك الفرقة التي زحفت على فرقة أخرى والدافعة هي الفرقة التي دافعت هذا الزحف، فالزاحفة هذه من قتل منها هدر دمه، وهي 50 يمينا متوالية. وما هي القسامة؟ القسامة 50 يمينا متوالية، على يقسم الواحد من أولياء الدم 50، كل واحد يقسم 50 يمينا متوالية بتة معناها على العلم معناها ما يقسم يقول حسب علمي، وإنما يقسم على البت، يقول بالله الذي لا إله إلا هو لفلان هو الذي قتل قتيلي. وإن أعمى أو غائبا، وإن كان المقسم من أولياء الدم أعمى، يمكن أن يكون أعمى، أنا لا يمنعه ذلك من القسم، أو غائبا يمكن أن يكون غائبا لا حضر. نعم يحلفها في الخطأ من يلث المقتول وإن واحدا. هو بالنسبة للخطأ إذا كانت القسامة ستكون على الخطأ على القتل الخطأ فإنها يحلفها من يرث المقتول ولو كان شخصا واحد من يرث المقتول مطلقا سواء كان امرأة أو رجلا ولو كان شخصا واحد نعم أو امرأة كان رجلا واحدا أو امرأة واحدة وجبرت اليمين على أكثر كسرها وجبرت اليمين على أكثر كسرها مثلا معناها هذه هي 50 يمين لكن هي هي بحسب الأشخاص مثلا إذا كان سيحلفها 5 كل واحد سيحلف 10 ستوزع عليه وإذا كان سيحلفها 2 كل واحد سيحلف 25 إذا كان سيحلفها 3 فالقسمة ليست دقيقة كان سيحلفها 3 فسيكون هناك كسر فمثلا إذا كانت سيحلفها 3 معناها أن 3 قسم عليها 50 ستكون فيها فاصلة فلهذه الفاصلة إذا كانت أكبر من النصف يكون الذي عنده فاصلة أكبر من النصف هو الذي يحلف هذه اليمين المكسر وإذا تساووا مثلا كل واحد عنده فاصلة 3 مثلا كل واحد عنده فاصلة 4 في الحالة كلهم يحلفوا تلك الفاصلة تصبح يمينا كاملة يحلفها كاملة فتزيد الإيمان بالحقيقة حينئذ عن 50 يمين على أكثر كسرها وإلا فعلى الجميع وإلا فعلى الجميع مثلا على سبيل المثال هي 50 يمينا إذا كان سيحلفها كان سيحلفها مثلا 30 شخصا كل واحد سيحلف يمينا وكسرا واحد سيحلف يمينا وكسرا سيحلف يمينا وكسرا نعم فهذا هو الذي يريد أن يقول وإلا فعلى الجميع وإلا فعلى الجميع كأن حلفها مثلا ابن وبنت فيحلف الابن 33 وثلثا وتحلف البنت تحلف البنت ما بقي فإذا الابن سيحلف 33 فقط والثلث هذا لأن البنت ستحلف ثلثين مع حصتها فهي التي ستحلف اليمين كاملة وإلا فعلى الجميع وإلا بأن استوى الكسر استوى الكسر فعلى الجميع كلهم يحلفوا على الكسر اجعله يمينا ويحلفوا ولا يأخذ أحد إلا بعدها ولا يأخذ أحد من أولياء الدم شيئا من الدية إلا بعد اكتمال إيمان القسامة ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة ثم حلف من حضر حصته معناها من حضر حصته يحلفها إلى أن يأتي الغائب فيحلف حصته ولكن لا يأخذ أحد شيئا حتى تستكمل الإيمان المقال. أو بعض حلفت العاقلة وإن نكلوا أو بعض وإن نكلوا أو بعض أو نكل بعض حلفت العاقلة إن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة إذا نكلوا تعريف العاقلة وهي عاقلة القاتل عاقلة هنا المراد بها عاقلة القاتل تحلف على نفي القاتل تحلف على نفي القاتل نعم فمن نكل فحصته على الأظهر فمن نكل فحصته على الأظهر معنى من نكل من العاقل من عاقلة القاتل الحصة التي كان ستنتفي عنه الحصة التي كانت ستنتفي عنه لأن هذه الخطأ الحصى التي كانت ستنتفع عنه يدفعها للناكل من أولياء الدم، الناكل الذي لم يحلف. القضية بدأت بأولياء الدم فنكلوا عن الحلف، الناكل الذي لم يحلف يدفع له حصته لأنه هو نكل. يوم بالنسبة لي عاقلة القاتل، عاقلة القاتل، عاقلة القاتل، نعم، يحلفون، فإذا حلفوا ثبت الدية عنه بعد أن نكل. يعني نكل أولياء الدم جميعا وحلفت عاقلة القاتل جميعا ثبت الدية، وإذا نكل بعض عاقلة القاتل فمن نكل منهم يدفع نصيبه من الدية للناكل من أولياء الدم. ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة. ولا يحلف في العمد أقل من رجلين، معناها في العمد لا يجزئ حلف رجل واحد من امرأة، وإنما لا بد من حلف رجلين من العصبة. وإلا فموال. وإلا بأن توجد العصبة ننتقل إلى الموالي الأعلون، ولا يحلف الموالي الأسفلون ولا النساء في العمد، العمد لا يحلف فيه النساء ولا الموالي الأسفلون، إنما الموالي الأعلون. وللولي استعانة بعاصبه. وللولي استعانة بعاصبه، الولي له، الولي الذي هو ولي الدم من الموالي الأعلون له أن يستعين بعاصبه هو يحلف، معناه يحلف معه. وللولي فقط حلف الأكثر. وللولي فقط، ولولي الدم فقط، ولي الدم فقط معناه دون غيره ممن استعين بهم حلف الأكثر، أن يحلف الأكثر من الإيمان، أن يحلف أكثر من غيره. إذا كان موزعا بين مثلا شخصين أن يحلف هو، كان موزعا بين ثلاثة أشخاص أن يحلف هو مثلا أكثر من غيره. ونكول المعين كان غيره وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزيد على نصفها. وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزيد على نصفها، معناها له حلف الأكثر إن لم تزد الأيمان التي سيقسمها على نصفها، على نصف الأيمان جميعا اللي هي 50، لم تزد على 25. وجتزئ في 2 طعام أكثر. ووزعت على الحالفين، وزعت على أولياء الدم. وإذا كان أولياء الدم كثيرين، إذا كان أولياء الدم كثيرين يمكن أن نجتزئ باثنين منهما طاعة، معناها تطوعا بذلك من أكثر، اثنين من أكثر منهما، طبعا اثنين من جماعة يمكن أن نجتزئ، يمكن القاضي أن يجتزئ باثنين، معناها يكتفي باثنين تبرعا بذلك من جماعة كثيرة من أكثر. ونكول المعين غير معتبر. ونكول المعين غير معتبر، المعين الذي سيستعين به الولي، ولي الأعلى، ولي المولى الأعلى يستعان بعاصبه في الحلف، فنكول المستعان به ليس معتبرا، لا يضر. بخلاف غيره ولو بعدوا. بخلاف غيره، بخلاف غير المعين من أولياء الدم ولو بعدوا. ولو بعدوا، ولو بعدوا بعدت نسبتهم للمقتول. فترد على المدعى عليه. فترد على المدعى عليه. ترد إذا فترد على المدعى عليه. أنا إذا إذا إذا إذا لم يحلف أولياء الدم، إذا لم يحلف أولياء الدم أو نكلوا ترد على المدعى عليه، مدعى عليهم أي عاقلة القاتل. فيحلف كل 50. فيحلف كل 50. ومن نكر حب الس يعني وكل واحد منهم من من من, من المدعى عليه 50. ومن نكر حب الس ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوه ترد على المدعى عليهم فيحلف كل 50. نكول ونكول المعين غير معتبر بالنسبة للمعين الذي استعان به الولي كالمولى الأعلى يستعان بعصبته في الحلف نقول من استعان به وهو المعين غير معتبر لا يضر. نعم. بخلاف غيره ولو بعد بخلاف غير المعين بخلاف غير المعين ولو بعد بخلاف نقول العصبة ولو بعد. فهؤلاء الذين حلفوا لم يحلفوا إعانة للولي وإنما حلفوا عن أنفسهم ولو بعدوا إذا نكل أحدهم يضر ذلك. نعم. فترد على المدعى عليه إذا نكل أولياء الدم عن الحلف عن القسامة ترد على المدعى عليه ترد على الذين ثبت في حقهم الوثم والدعية عليهم القتل. فيحلف كل 50 فيحلف كل واحد منهم 50 يمينا ينفي فيها أنه قتل سواء كان القتل الذي يدعي عليه خطأ أو عمدا. ومن نكل حبس ومن نكل من المدعى عليه عن الحلف حبس حتى يحلف حبس حتى يحلف. نعم. والاستعانة من نكل من المدعى عليه حبس حتى يحلف والاستعانة لا يستعين المدعى عليهم لا يستعين أحدهم بعصبته وإنما يحلف من له الحق بالحلف فقط ولا يمكن أن يستعين أحدهم بعصبته كما رأينا في أولياء الدم. وإن أكذب بعض نفسه بطل وإن أكذب بعض من أولياء الدم نفسه بعد الحلف بطل حقهم وبطلت القسامة. بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية بخلاف عفوه بعد الحلف مثلا إذا حلفوا على الدم واستحقوه بالحلف بعد ثبوت اللوذي وعفى بعضهم بعد الحلف فهذا لا يضر الباقين وإنما يأخذ الباقون نصيبهم من الدية. ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه ولا ينتظر في الحلف صغير من أولياء الدم لا ينتظر بلوغه حتى يحلف ولا بخلاف المغمى عليه. أما المغمى عليه من أولياء الدم فينتظر حتى يزول عنه الإغماء. فيحلف بخلاف المغمى عليه ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم والمبرسم الذي ينتابه الجنون تارة ويفيق تارة فإنه كذلك ينتظر إلى أن يفيق ليحلف مع أولياء الدم وإذا كان أحد إذا كان هو أحد أولياء الدم. نعم. إلا أن لا يوجد غير الصغير فإن لم يوجد غير الصغير فإنه ينتظر فيحلف الكبير حصته. أيوة. إذا كان معه إذا كان هذا الحلف على العمد الذي لا بد فيه من رجلين لا بد فيه من رجلين في القسام الخطأ يكفي فيه واحد بل تكفي فيه امرأة لكن إذا كانت القسامة على عمد لا بد من رجلين لا بد أن يقسم رجلان. طيب وجد رجل كبير ووجد معه صغير فإن الرجل الكبير يحلف ويحضر معه الصغير فقط للحلف لا يحلف ولكن يحضر معه وقت الحلف. نعم. فيحدث الكبير حصته والصغير معه. الصغير معه، الصغير يحضر معه الخطأ. الكبير يحلف حصته من الإيمان، والصغير لا يحلف حصته من الإيمان، ولكن يحضر معه الحليف، يشهد معه حليفه. وجب بها بهدية في الخطأ والقود. والقود وجب بهدية في الخطأ والقود. والقود في العمد. والقود في العمد معناها القسامة تجب بها الدية في الخطأ إذا كان القتل خطأ وأقسموا تجب لهم الدية بذلك، وإذا كان القتل عمدا وأقسموا يجب لهم القود أي القصاص بذلك. معناها هي يستحق بموجبها، يستحق بموجبها الدية ويستحق بموجبها القصاص. من واحد تعين لها، والقود في العمد من واحد تعين لها. نعم، والقود في العمد من واحد تعين لها، معناها إذا كان في العمد لا بد أن يقسموا على واحد بعينه يدفع له. تعين لها أي هو الجاني، تعين للقسامة أن يقسموا عليه، مثلا يقسموا على واحد بعينه، لا بد أن يعينوا شخصا معينا هو الذي يقسم عليه في العمد أنه قتل، وبالتالي هو الذي تعين للقسامة لأن يقسم عليه أو إياه الدم ويقتصون. نعم. ومن أقام شاهدا على جرح إلا إذا كان طبعا إذا اشترك في القتل إلا ثلاث أشخاص وتعينوا جميعهم لي، تعينوا جميعهم للقسامة فيقسم عليه. ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حدث واحدة. ومن أقام شاهدا، لكن الجماعة اشتركت في القتل لا بد من الشهود على ذلك. قل ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر. ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر، من أقام شاهدا على جرح جرحه أو قتل كافر، وأن هذا الكافر قتله زيد، وأن زيد هذا جرح فلانا، أيوة، أو قتل عبد أو جنين، أو قتل جنين، قام شاهدا على قتل عبد أو قتل كافر أو قتل جنين، قتل كافر ذميا طبعا، أو قتل عبد أو قتل جنين، أيوة، حلف واحدة وأخذ الدية. معناها إذا أقام شخص شاهدا واحدا على جرح معين على أن فلان هو الذي قطع أذن هذا الشخص أو أذنه هو الذي قطع أذنه، أو أقام شاهدا على أن فلانا قتل هذا الذمي الذي هو وليه ولي دمه، أو أن فلانا قتل هذا العبد الذي هو سيده، وأن فلانا قتل هذا الجنين الذي هو جنين امرأته أو جنين أو قامت المرأة بينة على أن هذا الجنين قتله فلان، بينة معناها شاهدا واحد ليس بينة تامة، ففي هذه الحالة يحلف القائم المقيم للشهيد للشاهد يحلف مع الشاهد. فهنا يريد أن يقول لك إن اليمين مع الشاهد تستحق بها دية الجرح، ويستحق بها دية الكافر، وتستحق بها دية قيمة العبد، ويستحق بها أيضا دية الجن. هذا الذي يريد أن يقول. نعم. وإنك لبرئ الجارح إن حلف. وإنك لعن اليمين، هو أقام شاهدا لكن هناك لعن اليمين، حلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه أنه بريء على البراءة وبريء إذا حلف يمين واحدا كذلك أيضا في هذه الصور التي ذكرنا في الجرح وفي الكافر، في قتل الكافر وفي قتل العبد وفي قتل الجني. نعم. وإلا حبس، وإلا اللي هو المدعى عليه إذا لم يحلف حبس. فلو قالت دمي وجنيني عند فلان ففيها القسامة. ولو قالت المرأة دمي وجنيني عند فلان عند موتها، دمي وجنيني عند فلان، فيستحق أولياء الدم أن يقسموا على قتلها هي. هذا لوث تجب، لوث تستحق به القسامة، يستحق به أولياء الدم أن يقسموا، أن يقسموا على شخص معين هو الذي سمت هي ويقتل قصاصا، كان القتل عنده. طيب، لكن بالنسبة للجنين ليس لوثا، لأن التدمية إنما تكون لوثا في بالنسبة لصاحبها، إذا قال دمي عند فلان، أما إذا قال دم فلان، أما إذا قال دم فلان عند فلان فهذا ليس تدمية. بالتالي بالنسبة للجنين لا لا لا لا لا لا, لا, لا يترتب شيء على قولها إن دمهم عند فلان، وما بالنسبة لها هي نعم فهذا لوث. بالتالي يقسم أولياء الدم ويستحقون الدية إذا كان القتل خطأ، والقود إذا كان القتل عمدا. ولا شيء في الجنين ولو استهل. لماذا؟ لأن هذا لا يعتبر لوثا بالنسبة للجنين، لأنها هي قولها هي دمي عند فلان هذا لوث، أنه هذا هو التدمية، وأما قولها دم فلان عند فلان فهذا لا عبرة به. نعم، لا يعتبر لوثا عند المالكي. ولو استهل الجنين بعد سقوطه مثلا. باب، نعم، الباغية. في هذا الباب سيتكلم عن الباغية. الأصل في ذلك، أصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: وإن من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن وكذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا في سورة الحجرات، وكذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة وفي الوقت ونبذ الطاعة ومات مات ميتة جاهلية، خرجه مسلم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. والفئة الباغية وعمارا قتلته فئة معاوية رضي الله عنها، رضي الله عنه. عمار كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلته فئة معاوية رضي الله عنه. الحديث عند مسلم وحديث أم سلمة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد، هل تدري حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فئها. الحديث أخرجه البزار والحاكم وصححه، وأخطأ في ذلك لأنه من رواية كوثر بن حكيم، لكنه صح من طرق موقوفا على علي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وفي حديث عرفطة ابن شريح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق شماعتكم فاقتلوه، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم، المقال هنا الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حقه. الباغية فرقة خالفت الإمام. الباغية ما معناها؟ الفئة الباغية معناها فئة خالفت إمام المسلمين الذي نصب بصورة شرعية لمنع حقه، خالفته إما لتمنع لمنع حق أو لخلعه أو لخلعه، إما خالفته إما لمنع حق طلبه منها، كأن طلب مثلا منها شيئا معينا، أو لخلعه، أو خالفته تريد أن تخلعه، فأن تخلعه وتنصب مكانه خليفة آخر. فللعدل قتالهم. فللعدل قتالهم، فالإمام العادل يجوز له أن يقاتله، بل له عليه أن يقاتله الإمام العادل، الإمام العادل عليه أن يقاتله. وإن تأولوا على الإمام العادل أن يقاتلهم وإن تأولوا، وإن كانوا متأولين في خروجهم على الإمام، معناها لم يخرجوا عنادا وبغيا وإنما خرجوا متأولين، معناها معتمدين على أدلة بحسب فهمهم. كالكفار كالكفار، يقاتلهم الإمام العدل كمقاتلة الكفار. ولا يسترق كمقاتل الكفار، بأن يقاتلهم مثلا بالرماح، يقاتلهم بالسيوف، يقاتلهم بالحربة بالسلاح الحديدي. نعم أيوة. ولا يسترق ولا يسترق، ومن أخذ منهم أسيرا لا يسترق. ولا يحرق شجرهم ولا يحرق شجرهم، إذا حوصروا لا يحرق شجرهم. ولا ترفع رؤوسهم بأرماحهم، وإذا من قتل منهم لا ترفع رؤوسه على الرماح تمثيلا بهم، لا يجوز ذلك. ولا يدعوهم بماله ولا يدعوهم ولا يدعوهم بماله ولا يدعوهم الخليفة ومن معهم، خليفة العادل ومن معهم، لا يدعوهم بمال، معناه لا يتركهم بمال يعطونهم، لا يجوز أن يتفق معهم على مال يؤدونه إليه يتركهم بمقتضى. واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له، معناها ما كان تحت يد الخليفة من مالهم، ما كان تحت يد منطقة معينة تابعة للخليفة من أموالهم يستعان بها عليهم، اشترى بها السلاح، اشترى بها المدافع، الطائرات والسيارات المحاربة، استعانوا بهم عليهم وإن احتاج لذلك، إذا احتاجت الدولة الإسلامية لذلك، احتاج الخليفة لذلك، خليفة العادل طبعا. ثم ردك غيره ثم ردك غيره، طبعا غير الخليفة العادل لا يجوز أن يقاتل، لا أهم بقتال البغاة، لا يجوز أن يقاتل، لا يجوز للإنسان أن يقاتل معه. طيب، ثم قال ثم رد طبعا ضامن يضمنونه يضمنه الخليفة ومن أمرهم باستعماله، يضمن هذا مال الباغي إذا انتهت الحرب بينهم يردون أموالهم له. كغير الباغي مثلا من عموم المسلمين، فإن ماله يحتاج له الخليفة وأخذه لابد أن يرده. وإن أمنوا لم يتبع منهزمه وإن أمنوا إذا أعطي لهم الأمان لم يتبع هزيمه، وإن أمنوا وإن أمنوا هو هنا شددها. على كل حال إذا أمنوا لم يتبع منهزمه، لم يتبع منهزمه. وكذلك إذا أمنوا، إذا أمنوا لم يتبع منهزمه. أنا إذا أمنهم الناس لم يتبع منهزمه. نعم لا يتبع. أيوة. ولم يذفف على جريحهم، ولم يذفف على جريحهم، شريحهم لم يذفف عليه معناها لم يجز عليه، لم يقتل، لا يقتلوا شريحهم، لا تنهى حياته بالقتل. جريحهم جرحهم هذا أحد المسلمين، لكن بقي مجروحا يداوى ولا يقتل، لا يجهز، لا يجهز عليه. وكره للرجل قتل أبيه، وكره للرجل قتل أبيه. مثلا إذا سقط جريح منهم في المعركة، أسقطه واحد من المسلمين، من المسلمين الذين مع الخليفة، فإذا سقط بالماضي لا يأتي واحد آخر من المقاتلين وينهي حياته، بخلاف الكفار، سقط أحدهم يأتي آخر من المسلمين وينهي حياته. طيب ثم قال وكره للرجل قتل أبيه، وكره للرجل الذي مع صف الإمام قتل أبيه الذي مع صف البغاة، كره له. وورثه ولم يضمن متأول أترف نفسا أو نعم، وورثه أنا مع ذلك إذا قتله في هذه الصورة، إذا قتله في القتال مع البغاة في الباغي، إذا قتل الوالد ولده أو الولد والده فإنه يرثه. ولم يضمن متأول أترف نفسا أو مالا، ولم يضمن متأول أترف نفسا أو مالا، معناها الباغية الفرقة المتأولة من الباغية، من الباغية البغاة المتأولون الذين اعتمدوا على قضية معينة، اعتمدوا على أدلة معينة فهموها على حسب منطلقهم، إذن اعتمدوها وفهموها على الوجه الذي سوغ لهم الخروج على الإمام، هؤلاء لم يضمنوا. قال لم يضمن متأول أتلف نفسا، نعم لم يضمنوا إذا أتلفوا نفسا من المسلمين الذين مع الإمام لا يضمنون، لا يدفعون الدية. وإذا أتلفوا مالا أثناء الحرب، أتلفوا نفسا أثناء الحرب لا يضمنون، إذا أتلفوا مالا أثناء الحرب لا يضمنون. نعم كما أن جماعة الإمام لا تضمن أيضا إذا أتلفت نفسا من البغاة وأتلفت مالهم أثناء الحرب. ومضى حكم قاضي البغاة، قاضي البغاة إذا نصبوا قاضيا يسيطروا على منطقة معينة ونصبوا فيها قاضيا وحكم أحكام معينة، هذه إذا انتهت المعركة بين البغاة والإمام واصطلحوا فأحكام القاضي لا تنقض، أحكام القاضي التي حكمها تحت ظل البغاة لا تنقض. وحد أقامه، وحدود التي يقيمها أيضا لا تنقض، وهذا طبعا لابد من شرطه أن يكونوا بغاة متأولين. ورد ذمي معه لذمته، وكذلك الذمي الذي كان معه الذي وقف مع الداغي المتأول يرد لذمته، معناها إذا وقع الصلح يبقى على ذمته. وضمن المعاند النفس والمال، أما المعاند أما الذي خرج عنادا لم يخرج متأولا وإنما خرج عنادا وبغيا وظلما، فهذا يضمن إذا قتل أي شخص يضمنه، وإذا أتلف أي مال يضمنه. والذمي معه ناقض، وإذا خرج معه ذمي فهو ناقض للعهد وبالتالي دمه مباح. والمرأة المقاتلة كالرجل، والمرأة إذا قاتلت أحكامها كأحكام الرجل، المرأة إذا قاتلت فهي كالرجل في الأحكام التي قلنا. باب الردة، باب في هذا الباب سيتكلم عن الردة، والردة الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى ها أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لقمة لائم كما في سورة المائدة وكذلك قول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكر وكما في سورة الزمر وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وكذلك في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأتتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا كذلك في السورة إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله موليكم وهو خير الناصرين ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الشيخين أن رجلا أسلم ثم تهود فقال لا أجلس حتى يقتل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فقتل وفي رواية أبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك وفي حديث ابن عباس عند أبي داود ورجاله موثوقون قال إن أعمى كانت له ولد تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ الحردة وجعلها في بطنها واتكع عليها حتى ماتت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهدوا فإن دمها هدر أشهدوا فإن دمها هدر نعم وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ثم قال هنا الردة كفر المسلم بالصريح الردة كفر المسلم بصريح هنا سيتكلم عن الردة قال إنها كفر المسلم أنا المسلم إذا كفر بعد إسلامه هذه هي الردة أنا رجع والعياذ بالله عن الإسلام بصريح معناها أن يكون الكفر بصريح أكمل كلام أو لهو يقتضيه بصريح من اللفظ معناها بكلمة صريحة في الكفر أو بلفظ يقتضي الكفر ليس صريحا فيه ولكنه يقتضي أو فعل يتضمنه كذلك إذا فعل فعلا يتضمن الكفر يكفر بذلك. كإلقاء مصحف بقدر. كإلقاء مصحف بقدر، إذا ألقى مصحفا بقدر فهذا فعل، لكنه يتضمن الكفر فيكفر به. وشدس النار. وشدس النار، والزنار هو علم خاص بالنصارى واليهود يشدونه في وسطهم، وبالتالي يدل على الكفر، يدل على إذا شده رضا بما يفعلون وحبا له، حبا فيه وتميزا عن المسلمين، إذا فعله على ذلك الوجه يكفر به.